أما إذا ضربنا الشيء لا هو حكم شرعي لا هو موضوع لحكم شرعي ما يترتب عليه أثر يجري استصحابه ولا لا ليش بكلمة واحدة أكثر لا تقول ليش للزوم اللغوية لغوية إيه بلي مثلا شو مثل لك مثال شلون يلزم لغوية إن شك على أنه مثلا باب المثال في هذه المجمدة هاي مجمدة قدامني ولا اكو داخلها تراب يولا شوية تراب اكو داخلها يولا تراب اكو يوم تراب لكن مخلوق المفروض فنشوف لا حتى ما مخلوق ما ادري تراب اكو جوه يولا قد واحد يقول شيخنا انا اقدر اثبت لك ما اكو تراب عجيب تقدر ايه لان اول ما اشتريناها من الرجال كانت نظيفة جدا ابدا ما بها تراب ابدا انا شفتها بعيوني ها صدق الان نشوف صار بها تراب ولا نستصحب عدم حصول التراب فيها الذي يسمعنا يضحك ليش يضحك او يقول ايه اذا بيها تراب وما بيها تراب ثم ماذا اذا بيها تراب شوية وما بيها الشارع يجي يقول قول اصحاب تعبد من الشارع يعني الشارع قاعد يعبدني بالبقاء الشارع يعبدني انه ماكو شويونة تراب بيها هذا مو لغو شنو الفائدة ثمرة شنو لغو يلزم اللغو فلا تقول انه لا اذا تراب شوية اكو يكون انا اضفها لكن لان هاي مال الحسينية النجفية يكون احافظ جنو يعني هذا اثر شرعي يعني ترتب على وجود شنو التراب اثر شرعي انا كلامي ماكو اثر شرعي يا مولانا ولا تناقشني استعدت بيمة ذرة تراب افترض يلا تبين ذرة وهي بعد ما يجب ازالتها جزمة ما تأثرها فاذا تبين هاي المقدمة خلصت ان الاستصحاب انما يجري اذا لو المستصحب حكم شرعي لا مو حكم شرعي لا يترتب عليه اثر شرعي والا يلزم الاستصحاب له نجي في موردنا لما نريد نستصحب ايش نستصحب الاستصحاب الذي نستصحبه شنو قلنا امس نستصحب عدم وجوب السفر مو شيء حينما وجب الحاج نشوف السفر صار واجب ولا نقول قبل ما يجب الحاج ما كان واجب الان نشوف وجب السفر يوم ما وجب نستصحب عدم وجوبه فخلنا نجي نشوف عن وجوب السفر لو يكون حكم شرعي لو عن وجوب السفر ماذا يعني لو وجوب السفر مجعول شرعي من قبل الشارع لو اذا ما مجعول من قبل الشارع لازم على انه ماذا موضوع لحكم شرعي واحد من الاثنين احنا نقول اثنينات ما موجودة فما يجب الاستصحاب اما انه ليش وجوب السفر ما نقول مجعول شرعي يعني الشارع جعل وجوب المن للسفر نقول لك لأنه وجوب السفر من لوازم وجوب الحج شلون الأربعة من لوازم الزوجية من لوازم الأربعة مو من لوازم الزوجية من لوازم ذات الأربعة ماهية الأربعة يقولون الزوجية من لوازم الماهية ليش قالوا من لوازم لأنه من لوازم ماهية الأربعة يمكن واحد يخلق الزوجية يجعلها يمكن يخلق الزوجية واحدة ما يمكن لا يمكن هي واحدة يخلقها الزوجية الذي يسموه هذا جعل بسيط جعل ماذا بسيط يعني اخلق الشيء وحده ولا يمكن اجعل اخلق الزوجية بعد ما الاربعة موجودة اثبت لها الزوجية اجعل لها الزوجية هذا يسموه جعل ماذا تأليفي مثل تقول على أنه وجد زيد، هذا جعل بسيط. ومرة تقول لا، تثبت القيام علما لزيد، تقومه، تثبت القيام له، هذا جعل ماذا؟ تعليف، ثبوت شيء لشيء. فثبوت شيء لشيء شي يسمونه جعل، جعل يعني الخلق يا مولانا، جعل تأليفي. وأما إيجاد أصل زيد، إذا الله يريد يوجد زيد هذا جعل بسيط. أما بعد ما أوجده يريد يسوي ماذا؟ عالم، هذا جعل تعريف. ليش؟ عن إثبات شيء لشيء. فإحنا نقول الزوجية ما يمكن إيجادها وخلقها، لا بالجعل البسيط يعني بأن يخلقها ابتداء، ولا بالتأليفي. تأليفي يعني شلون؟ يعني يثبتها ويخلقها علما للأربعة. بالتالي ماذا هيك؟ يعني الجعل التأليفي يعبرون عنه ماذا؟ مفاد كان الناقصة، فالجعل تأليفي أو مفاد كان الناقصة أو مفاد الهلية المركبة، الهلية ذن التعبيرات احفظ، فالجعل تأليفي أو مفاد كان الناقصة أو مفاد الهلية المركبة، الهلية ذن التعبيرات احفظها مولانا. كلابتهم مقصود منهن واحد، أو ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء، هذا أسهلهن هو هذا أظنه. تسميه شنو؟ الجعل التأليفي، هلية المركبة تسميه. كل هذا ماذا؟ لا بأس به. أو مفاد كان الناقصة، كل نفس ليس من مفاد كان الناقصة، لأن كان الناقصة شبيه اسمه خبر بيها، كان زيد قائما، هاي كان الناقصة، تسموه مفاد كان الناقصة. جعل تأليفي ثبوت شيء لشيء، هلية مركبة. وأما لا إيجاد الشيء، إيجاد زيد، خلق زيد وحده، مو خلق العلم لزيد، لا لا هو خلق زيد، يسموه ماذا؟ ثبوت شيء. ثبوت شيء واحد، مو ثبوت شيء لشيء، ثبوت واحد. يو هلية بسيطة، يو مفاد كانت تامة، لو يعبرون عنه ماذا؟ بل الجعل البسيط، الجعل البسيط على أي حال. فالخلاصة لا أطيق المصطلحات هذه لشوشنا. بالتالي الزوجية ما يمكن ماذا؟ يعني الزوجية من لوازم شنو؟ الأربعة، ما يمكن خلقها، لا خلقها وحدها هذا جعل بسيط، ولا أن يثبتها للأربعة جعل تأليفي، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، اثنيناتنا ما يمكن. بس فدح شاية بيناتنا، بيناتنا ليش ما يمكن؟ إذا أنت تفكر شغل ذهنك ليش ما يمكن؟ شغله سبب هذا، لأن هو الله بس ما يخلق الأربعة. أنا سأل، أنا أذبن أربع برتقالات هنا، سأطلع من جيبي أذبن أربع برتقالات هنا، الزوجية صارت يا بعد، بعد ما يمكن أن أثبت الزوجة وأخلقها ماذا بعدين؟ لمجرد إيجاد الأربعة وخلق الأربعة حصلت الزوجية. فما إلى معنى حين أذب أقول أخلق الزوجية بعدين؟ أتحت الحاصل شلون يصير هذا؟ هاي من القضايا البديهية ترى. ولذلك أكو عبارة مشهورة لابن سينا، سامعيها عدتو؟ ما خلق، ما جعل الله المشمشة مشمشة، يعني ما أثبت المشمشية علما إلى المشمش، هو بس ما حصل مشمش هو المشمشية حصلت بعد شنو؟ وإنما خلق الله وأوجد الله المشمشة فقط. وهكذا بالإنسان، ما جعل الله الإنسان إنسانا، يعني جن إنسانية يجعل الهياء بعدين، هو شلون يصير؟ بس ما هو سواء إنسان وحقه الإنسانية، وإنما خلق الله الإنسان. هسه نطول. فالخلاصة إذن أنه بالتالي افتهمنا لوازم، هاي النتيجة الكلية هي هاي، افتهمنا أنه لوازم الماهية مثل الزوجية من لوازم الأربعة، ماهية الأربعة ما يمكن خلقها، لا بالخلق البسيط ولا بالخلق، لا بالجعل البسيط لا بالجعل التأليفي. إذا هذا اتضح نجي نقول وجوب السفر من لوازم، من لوازم وجوب الحج. فإذا من لوازم وجوب الحج فلا يمكن أن يخلق الله ويجعل الله، لا بالجعل البسيط لا بالجعل التأليفي. لأن قلنا لوازم الشيء مثل الزوجية ما يمكن خلقها، فوجوب السفاء بما أنه من لوازم وجوب الحج، مو من لوازم وجوب الحج، مو من لوازم يوم اللوازم من لوازم، فإذا صار من لوازم وجوب الحج عن مثل أربع الزوجية الأربعة فما يمكن جعله خلق، فإذا هو ما مجعول شرعي وما يترتب أثر شرعي عليه من على وجوب السفر، لأن أثر الشرعي لوجوب أثر شرعي جدي أثر شرعي لوجوب السفر عقاب وعقاب مو أثر شرعي غير أثر شرعي جدي أثر شرعي، لا يظهر الأثر الشرعي إلا إذا تتذكرون في النذر قلنا، أو تتذكرون بعد وين نذرت عجيبا واجب إذا تتذكرون ذاك اليوم أو من هالقبيل، أو ذني قلنا مو ثمرات ليست بمهمة، فالأثر الشرعي يكون مهم. فالخلاصة إذن استصحاب وجوب عدم وجوب السفر لا يجري، لأن وجوب السفر لا هو موضوع مخلوق من قبل الشارع، لا هو حكم شرعي يعني الشارع جعله، لا رجع البسيط من اللوازم قلنا، ولا هو ماذا يترتب عليه أثر شرعي، لا أثر مهم، أثر جمع النذر بالنذر سفر هاي مو مهمة. هذا الإشكال استفدتم هذا الإشكال يولف الاستصحاب ما يجري، لأن شر جريان الاستصحاب لابد على أن المستصحب يو نفسه مجعول شرعي حكم شرعي يعني مجعول لا يترتب عليه أثر شرعي، وإهنا كلاهما ليس. هذا الإشكال. الجواب شوف شلون، جواب بسيط ما بشي، أنه صحيح لازم لما نجري الاستصحاب المستصحب يكون ماذا؟ ايش قلت انت المستصحب؟ لو هو مجعول للشارع، لو نقول لك لو الثاني عيفه اسكت بعد، لو الثاني اسكت عيفه، هي هاي الاوليه، لو الاوليه احنا تفيدنا، قلنا اذا رينا في الامشي لابد انه مجعول شرع، اي هاي صحيح، لكن احنا نقول لك كون الشيء مجعول على قسمين، فد مره يجعل الشيء ابتداء وفد مرة يجعل الشيء بالتبع. أنا الآن لما أربع برتقالات الآن أوجد هنا، أنا أوجد أربع برتقالات هنا، ترى أوجدت أنا شيئين أوجدت، واحد بالإفالة ثاني بالتبع، الأولي ياهو الأربعة هاي بالإفالة، بالتبع ياهو بالتبع الذي حصل زوجية أوجدته، ولذلك إذا من الزوج تتأذى وتنقهي لما أذبن أربع برتقالات تقوم هواية صيحة علي، شيخنا مو أنت تدري أنا أتأذى من الزوجي، أقول لك ليش وأنا برتقالات أوجدت شنو ليش تتأذى هلقي، حتى يتبين لما أوجدت الأربعة بالإصالة بالسبع حصلت الزوجة، فالزوجية مجعول تبعي، فإذا تبع هذا نقول يكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب لو مجعول بالإصالة ابتداء لو مجعول بيبا بالتبع، يكفي واحد من ذنبتهم وإلا يكون مجعول بيبا بالإصالة، يكفي كونه مجعول ماذا بالتبع، ووجوب السفر أبرز من لوازم من لوازم وجوب الحاج، وإذا كان من لوازم وجوب الحاج فهو ليس مجعول ماذا بالإصالة ابتداء، لكن بالتالي هو مجعول بمن بالتبع، بتبع جعل وجوب الحاج، فما دام مجعول بالتبع يمكن إجراء الاستصحاب فيه، نطبق العبارة. يقول وتوهم عدم جرياني عدم جرى الاستصحاب عدم وجوب السفر لكون وجوب المقدمة، إذا قلنا بالملازمة وجوب المقدمة شي يصير من قبيل لوازم الماهية، من قبيل الزوجية الأربعة، طبيعي هنا الماهية ما هي تنقصدنا ماهية وجوب ذي المقدمة هتش. يعني من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة غير مجعولة، يعني من قبيل لوازم الماهية، لو كان يقول الشيخ الأنصاري وهي غير مجعولة يعني ولوازم الماهية مثل الزوجية الأربعة غير مجعولة، لا هي مجعولة ومفروض هنا أثر مجعول همات ما أكو أثر يترتب على هذا، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه يعني عليه من على وجوب السفر، لأن قلنا الأثر يظهر بالنذر وهو غير مهم، ولو كان مثل في النذر لم يكن بمهم من هذا الأثر، فالصحاب ما يجري لم يكن بمهم منها هنا، هنا من يعتبر الأثر مهم في مسألة وجوب المقدمة، فالصحاب إذن ما يجري. أقول هنا بالعبارة قال، قال على أنه وجوب المقدمة بما أنها من لوازم ما هي، لا هي مجعولة غير مجعولة، صحيح صحيح، لأن قلنا لوازم ما هي ما مجعولة ما تخلق، لا رجع البسيط لا بالتأليف، ولا أثر يترتب على وجوب السفر. قال بس ولا أثر آخر، ماكو أثر مجعول من قبل الشرع يترتب على وجوب السفر. آخر شنو؟ أقول الأنسب كان يحذف كلمة آخر، ما عندنا أول حتى يجي يقول هذا آخر، فكلمة آخر الأولى حذفها. التفت جيدا، مدفوعون، مدفوعون هذا جواب علما للتوهم، يقول هذا التوهم مدفوعون. ليش مدفوع؟ بأنه وإن كان غير مجعول بالذات، يعني ماذا؟ وجوب السفر بما أنه من لوازم وجوب الحج ما مجعول بالذات، لأن لوازم الماهية مثل الزوجة ما مجعولة بالذات بالإطالة، يعني ما مجعول لا بالجعل البسيط، يعني ابتداء ما يمكن خلقه، لا بالجعل البسيط أخلقه الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو ثبوت شيء لشيء عن مفاد كان الناقصة، لكن إلا أنه مجعول بالعرب، يعني مثلا لمن يجعل الشارع، لمن الشخص يستطيع أو يجعل الشارع وجوب الحج فقد جعل وجوب المقدمة بالتبع، إلا أنه مثل الذي يخلق الأربعة أخلق خلق الزوجية، إلا أنه مجعول بالعرب وبتبع، بالعرب يعني شنو؟ بالتبع مو ويتبع، المناسب يكون شيء يصير، وبتبع بالعربي وبتبع وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، بتبع جعل وجوب ذي المقدمة يحصل هو، فبتبع أحسن من كلمة ويتبع. التفت جيدا، وهو كافي في جريان الأصلي، وهو كافي أو كافي، يعني كون الشيء مجعول بالتبع يكفي في جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب متوقف علينا على أن الشيء مجعول لو بالإصالة لو بالتبع، إن أنا ماذا بالتبع مجعول يكفي هالمقدار، خلاص. هذا إشكال جديد، إشكال جديد. قد واحد يقول شيخنا أنت هالإشكال دفعته، بس أنا عندي إشكال ثاني بسيط، ترى هذا بعد مو مثل ذاك، إشكال مقدمة مائلة، إشكال بسيط، وهو شنو؟ أنه أنت شيخنا شلون استصحبت؟ شلون استصحبت؟ أنت استصحبني؟ أنت قلنا نقول على أنه لمن قبل ما أستطيع عن للحج، قبل ما يجب الحج وجوب السفر كان يوم ما كان، ما كان، لمن يجب الحج لأن استطعت أشك السفر صار واجب يولا، إيش أستصحب؟ قلنا عدم وجوب السفر، يعني سفر مو واجب، والحج شنو؟ واجب، يعني أكو وجوب للحج او ماكو وجوب لمن؟ للسفر، يعني ملازمة ما راح يصير بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ بين وجوب الحج وبين وجوب السفر. شلون امس قلت ما عندنا فرد اصل يثبت لا الملازمة ولا نفي الملازمة، ما عندنا استصحاب، امس ايش قلنا؟ ولا لا يثبت الملازمة لا ينفي الملازمة، هذا اصل نفال نفالنا الملازمة، لأن وجوب للحج أكو، لكن أشك صار وجوب للسفر يولا، أستصل عدم وجوب السفر، فمعنى ماكو ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر، بهذا ثبت عدم الملازمة. فكيف قلت بالأمس أنه ما عدنا أصل ينفي الملازمة ولا يثبت الملازمة، مع أنه ببركة هذا الأصل فين الملازمة؟ الجواب، شوف الجواب، الجواب أن يقال أنه إحنا الملازمة الذي كنا ندعيها والذي كنا نقول ماكو أصل لا يثبتها لا ينفيها، يا ملازمة واقعية، الملازمة الواقعية بين من وبين من؟ وجوب الشيء وجوب مقدمته، ذيك الملازمة الواقعية قلنا ماكو أصل استصحاب يثبتها أو ينفي، لأن ذيك الملازمة الواقعية شنو؟ أزلية. إن كانت فهي أزلية، إن لم تكن عدم كونها أزلي. أما أنت بهذا الأصل استصحاب عدم الوجوب صح انفيت الملازمة، لكن يا ملازمة انفيتها الواقعية يا الملازمة الظاهرية انفيتها. ملتفتين ايش اقول اني ولا ما انفينا الملازمة الواقعية، لعله في الواقع وش اكو ملازم، لكن بهالاصل شين فينا الملازمة الفعلية او الظاهرية. اقول بالفعل يعني ماكو ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر، لكن بالواقع لعله أكو. فإحنا سابقا قلنا أصل، خلص ترى قلنا أصل ما أكو ينفي الملازمة أو يثبت، بس أو يثبت ما عليه شغل بي هنا الكلام فيه ينفي. قلت أصل ما أكو ينفي الملازمة، الملازمة الواقعية ما عدنا أصل يقول واقعا أكو ملازمة أو لا، لأن الملازمة إن كانت فهي أزلية، إن لم تكن فهي أزلية. اما الان لما نستطع عدم الوجوب فانتفت الملازمه، لكن بالتالي انتفت الملازمه على مستوى الظاهر مو على مستوى الواقع. بل لو كان مقصودنا امس لما كنا نقول ماكو اصل، يعني قصدنا ماكو اصل يثبت او ينفي الملازمه يعني ظاهرا وواقعا، يصير اشكالك ماذا وارد. لكن بما ان المقصود ماذا الواقعيه فاشكالك لا يكون واردا. أطبق العبارة، أقول هاي العبارة أنا شرحتها هالشكل، هذه العبارة فيها نسختان، نسختان بها سأبين لك. على إحدى النسختين شرح العبارة يصير بهالشكل، أنا هيك شرحت لك إياه. على النسخة الثانية شرح العبارة يصير بشكل آخر، فأنا ما بينت لك ماذا كلا الشرحين، خاف أنه يشوش مطلب عليك. وبعض المحشين خاف واحد يراجع الحواشي شرحها بهالشكل، لا انا اتخذ ذيك النسخة مش عليها، او بعض المحشين ماذا شرحها بشكل اخر لانه سلك ماذا تلك النسخة. بس احنا ماشيين على النسخة تشوف شو. ولزوم التفكيك، يعني ان قلت اذا استصحبنا عدم وجوب السبب والحال انه الحج واجب موجي ولا واجب الحج، أشك أن السفر صار واجبي ولا أصغر عدم وجوبه، صار تفكيك يعني ماكو ملازمة. لزوم التفكيك بين الوجوبين، وجوب السفر وجوب الحج، مع الشك يعني لما نشك أن السفر واجبي ولا بالتالي صار تفكيك، لا محالة صار تفكيك. يقول هذا ليه صار تفكيك؟ لإصالة عدم وجوب المقدمة. إصالة يعني شنو؟ استصحاب من السفر عدم وجوب المقدمة مع وجوب المقدمة، مع أن الحج واجب، فبالتالي صار نفي الملازمة ولا صح؟ شلون تقول ما عندنا أصل ينفي الملازمة؟ يقول هذا ما ينافي الملازمة بين الواقعيين. احنا كان حكينا ما هذا الملازمة بين الملازمة الواقعية بين الوجوب الواقع العدل والوجوب الواقع للسفر، اكو يولا ملازمة واقعية بين هذين الوجوب الواقع، وانما ينفي الملازمة وين بين الفعليين يعني الظاهريين، يعني ثبت في مرحلة الظاهر والفعلية ماكو ملازمة، لكن في مرحلة الواقع ساكت. نعم لو كانت الدعوة امس الذي كنا ندعيها، لو كانت الدعوة شنو أنه نقول ماكو أصل يثبت أو ينفي الملازمة، قصدنا من الملازمة عمل الواقعية وظاهرية، إشكالك وارد. نعم لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة، يعني شو المطلقة؟ حتى في مرتبة الفعلية نريد نقول ما عدنا أصل يثبت الملازمة أو ينفي الملازمة حتى في مرحلة الظاهر في مرحلة الفعلية، لصح التمسك بذلك. هاي إحدى النسختين، هاي إحدى النسختين شرحي على هالنسخة يصير لصح التمسك بذلك، يعني باستصحاب عدم وجوب المقدمة لإثبات ماذا؟ في إثبات بطلانها، بطلان الملازمة، يعني بالتالي بهذا استصحاب عدم وجوب السبب راح يثبت ماذا؟ ملازمة باطلة، ماكو ملازمة، بالتالي ملازمة ظاهرية ما أكو. إذا كان مدعانا ناظرين إلى الملازمة الظاهرية والواقع، بالتالي بطلت الملازمة الظاهرية بهذا الاستصحاب، يعني ماكو ظاهرا ملازمة. لا صحيح إذا كان هذا المقصود، هذا على هالنسخة ترى، لكن أكو نسخة أخرى لما صح التمسك بالأصل. هاي فلان هاي موجودة ماذا نسخة ثانية، فعلى لا شرح ثاني يحتاج علما إلى العبارة، فالعبارة بها ماذا نسختين. وفي حقائق الأصول، إذا واحد يراجع حقائق الأصول هناك الشرح على النسخة الثانية الذي أنا ما بينت، فأنا مشيت على هذا الشرح الذي موجود الآن على النسخة الذي موجودة الآن هنا، يعني النسخة الثانية هنا الشبيل هذا الهامش. على أي حال إذا عرفت ما ذكرنا هسه بحمد الله والمنة مقدمة الواجب إن شقد إحنا داخلين بها ذولين ما أدري شقد الساسة كل ما كان شهر 20 يوم هسه ما أفتهمنا مقدمة الواجب واجبة لهم واجبة كل كنا نحكي عن من هنا وهناك كنا نروح على أنه ماذا نقسم المقدمة إلى مقدمة واجب مقدمة وجوب مقدمة ما أدري صحة مقدمة ما الحكي كلها رحينك فحكينا كل من هذا القبيل كان لكن ما دخلنا على أنه مقدمة الواجب واجبة يوم واجبة هسه الآخر ماذا يريد يدخل يقول بلي إذا عرفت هذا سأل عن نجي يقول في الحقيقة نقدر نقول واجبة ليش لأن هذا فرد شيء وجداني من أراد اللحم شراء اللحم بس أنت أول الصبح تريد تقول له للخادم أو ابنك تريد لحم إذا أردت شراء اللحم فقد أردت الذهاب إلى السوق ما يمكن تريد اللحم وما تريد غاية الأمر قد يكون إرادة الذهاب إلى السوق إرادة إجمالية بالتبع إرادة إجمالية يعني شنو يعني تفصيلا ما ملتفت إلى الذهاب إلى السوق حتى أريده لكن بالتالي بالتبع هاي سمو إرادة إجمالية أريد الذهاب إلى السوق ولو التفت التفصيلا لربما اش أقول له للخادم اشتري اللحمة واذهب إلى السوق أو بالعكس اذهب إلى السوق واشتري اللحم اثنينات ماذا اجعلهم في قالب الطلب فالقضية وجدانية ان مقدمة الواجب واجبة من احب شيئا مولانا من اراد شيئا مولانا فقد اراد ماذا مقدماته واحب مقدماته فان في القضية بعد وجدانية اللي يريد يتزوج مثلا يحب الزواج يشتاق اليه يريده فمقدمة الزواج شنو هو؟ أنه ماذا؟ يبيت يهيئ الإيجار وكذا فلذلك تشوف على أنه مدة ماذا مقضي وقته فيما؟ في أنه بني بيت ليش يا أبي؟ لابد يريد إيجار البيت ليش تريده؟ لأني أريد أتزوج سيتبين إرادة الزواج لا تنفك عن من؟ عن إرادة المقدمات أي بعد قضية وجدانية ما تحتاج بعد ماذا؟ إلى تطويل لذلك يقول إذا عرفت ما ذكرنا من هذا الحكي قبل ماذا كم يوم إلى يومنا هذا الآن نجي نقول على أنه شنو الدليل يقول فقد تصدى غير واحد من الأفاضل يعني من العلماء الأفاضل المن تصدى لإقامة البرهان على الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته ها وما أتى منهم من العلماء من الأفاضل يعني بواحد يعني شنو بواحد يعني ببرهان واحد شو شلون تعبيره وما أتى منهم بواحد يعني ببرهان واحد خال عن الخلل كل بي خلل استفيد نيمونة نذكر لك من براهينهم أصبر هنيئا بس احنا الآن يقول الأولى إحالة ذلك يعني البرهان المن نحيله لإثبات الملازمة نحيله إلى الوجدان حيث أنه أقوى وجدان شو يقول حيث أن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إلى المقدمات بحيث ربما يجعلها أمات في قالب الطلب يطلبها مثله يعني مثل هو الواجب النفسي شراء اللعب هذا يجعله في قالب الطلب يقول اذهب إلى السوق أمات يقول له ويقول مولويا شو يقول المولى ادخل السوق واشتري اللحم مثلا هيك يقول واشتري اللحم يقول صاغ في قالب الطلب هسه قد واحد يقول شيخنا هاي واشتري اللحم لعله طلب ارشادي ذاك بلي اذهب ماذا اشتري اللحم طلب مولوي لكن اذهب الى السوق شو نقول اذهب الى السوق طلب ارشادي مو وجوبي مولوي ايه واحنا كلامنا في وجوب المقدمه بالوجوب التكليفي يعني بحيث عقاب وكذا هيك هذا وجوب تكليفي يسموه بحيث عقاب اكو على المخ هيك ثواب اكو هذا يسموه وجوب تكليف أما إذا عقاب وثواب ماكو مثل الطبيب يقول لي شيخنا لا تأكل برتقال ترى أنت منشول وتقوم تقحقح. قال لو أخالف أو أمتثل شنو ثواب يطوني شنو ثواب وعقاب؟ قال لا. فالمقصود قد واحد يقول إحنا كلامنا في الوجوب تكليف المولوي، هنا أنا ما ثبت أنه وجوب، لعله أقول أن أدخل السوق الشاد. يقول يرد يقول بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل ادخل السوق مثل المنشأ بمن بخطاب اشتري، يعني زناته مولوي تكليف، ما له معنى تقول ذاك مولوي ياهو اشتري اللعن وهذا ادخل السوق ارشادي. مثل المنشأ بخطاب اشتري في اي شيء مثله في كونه تحريكا مولويا، زناته ايه تحريك مولوي مو ارشادي، وانه مثل في وانه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء، لما الان تعلقت ارادتي بان العبد يوجد الاشتراء ترشحت منها الارادة له يعني للمولى ارادة اخرى بدخول السوق بعد ما التفتت ان دخول السوق مقدمة، بعد الالتفات اليه يعني الى دخول السوق والالتفات الى انه يكون مقدمة يعني دخول السوق الى شراء اللحم كما لا اقول. وانه حيث تعلقت بمن متعلق عطف عليه من اقوله، وانه حيث تعلقت عطف على قول ماذا؟ عطف على قول ان الطلب المنشأ بخطاب، يعني بداهة انه حيث نشيل ذاك نخلي هذا بعد، عطف على ان الطلب المنشأ يصير هيك بداهة انه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبد الاشتراء ترشحت منه ارادة اخرى بدخول السؤال. ويؤيد الوجدان نقطة، هذا مؤيد يقول ومما يؤيد هذا البرهان الذي اقمنا على المقدمة، يقال هذا المؤيد يقال هذا المؤيد للمجدد الشيرازي، يعني أستاذ الشيخ الآخر مرزا محمد حسن الشيرازي سامراء. المقصود على أنه قال مما يؤيد أنه مقدمة الواجب واجبة أن في الشرع نشوف بعض المقدمات واجبة، مثل من في الشرع بعض المقدمات واجبة مثل الوضوء، الوضوء واجب يا مواجب بالوجوب الغير شرعان بلا إشكال واجب، نقول إذا وجب ليش وجب غير لابد لأنه مقدمة النكتة مو هاي، وإذا النكتة هاي هاي النكتة موجودة هم ما توين في بقية المقدمات، فلازم بقية المقدمات هم شو تصير واجبة، فإذا بقية المقدمات واجبة خلاص. أكرر دور له نقول بعض المقدمات شرعا واجبة يا مو واجبة، قل لي مثل الوضوء واجب يا مو واجب بلا إشكال واجب بالوجوب الغيري، فأنا أسأل ليه صار واجب؟ ملاك الوجوب الغيري شنو هو؟ ملاكه ليه صار واجب؟ ها؟ لأجل مقدمية ولا؟ إذا هاي؟ إذا كان إذا مو لأجل مقدمية شنو الله أوجبه؟ فإذا كان لأجل المقدمية نقول هاي النكتة ويا المقدمية، وكما موجودة هنا موجودة ويا في السفر إلى بيت الله الحرام، في الذهاب إلى السوق، في بعد شنو في دار المقدمات، يعني كل مقدمية ملاك المقدمية موجود بيها، فإذا صار بقية المقدمات ملاك المقدمية موجود بيها فنقول راح تصير هاي المقدمة مثل الوضوء، لأن المقدمات راح تصير مثل الوضوء مو ذيك مقدمة يعني بيها ملاك المقدمية. عندنا قاعدة يقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وإذا لأن كل أمثال إذا ذيك وجبة يكون هذه همات يمكن أن تصير ماذا واجبة. تبعد بالتالي قد واحد يقول لعل النكتة الذي لأجلها وجب الوضوء مو المقدمية بما هي مقدمية، لعل النكتة شنو، لعل النكتة شنو أن نكتة الوجوب هي مثلا كون شرط شرعي، وأكو بعض التفصيلات تجينا إن شاء الله أنه بعضهم قال المقدمة إذا كانت شرط شرعي مثل الوضوء شرط علما للصلاة يصير واجب، وإذا مو شرط شرعي فليس بواجب. مثلا بعضهم فصل قال المقدمة إذا سبب مثل العقد بالنسبة للملكية سبب يصير واجب، هاي بالمعالم قريناه نسب إلى المرتضى، وإذا مو سبب ليس بواجب. فلعل الشارع أوجب الوضوء مو لأجل مقدمية، لا خصوصية أكو غير المقدمية بعد شنو يوم مثلا شرطيا نقول لأنه شرط يوم مثلا ماذا سببية مثلا وإن كان السببية هنا ما على معنى ف... اي بس طلبها ليش؟ اي اقول ليش الله طلبها؟ هذا ما يأثر كلامك صح، بس ليش الله طلب الوضوء؟ لابد لاجل انه مقدمة، لابد لاجل مقدمة يا ولا. فاذا كان لاجل مقدمة فبقية المقدمات ما لابد تصير واجب. انت تقول لعله شرط شرعي او لعله سبب، فما يثبت كل مقدمة واجبة. يقول صاحب الكتاب وسيأتي ان شاء الله بطلان التفصيل بين ان الشرط الشرعي وغير الشرط الشرعي، بين ماذا السبب وغير السبب. هاي التفصيلات ان شاء الله نبطلها، اذا اوصلناها اذا تمام النكتة شي يصير انه مقدمة. لذلك يقول ويؤيد الوجدان للمرضى الشيرازي قلت هذا بل يك... يا وجدان هذا الوجدان اللي استدلنا به ذيك الساعة إيه؟ بل يكون من اوضح البرهان ما هو وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. في الشرعيات مثل الوضوء، في العرفيات هو كثير اقول له اذهب الى السوق. شلون يؤيد؟ لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة مثل الوضوء امر غيري الا اذا شنو، الا اذا كان فيها المقدمة مناطه، مناط الامر الغيري. شنو مناط الامر الغيري؟ المقدمية. واذا كان فيها يعني المقدمية موجودة في الوضوء كان في مثلها يعني في مثل المقدمية موجودة المقدمية المناط، المناط موجود في السفر وغير ذلك، السفر الى بيت الله وغير ذلك. فاذا كان هيك فيصح اذا تعلق الوجوب الغيري به، به يعني بما بالمثل، مثلها مثل شنو هو يعني غير الوضوء. ايضا ايضا عشان كما متعلق بالوضوء يتعلق بمثل الوضوء وهو السفر وغير ذلك، لا مقدمية موجود بالكل لتحقق ملاكه، ملاكه ملاك الوجوب الغيري ومناطه. عطى التفسير مناطه ملاك نفس الشيء، ملاك الوجوب غير مقدمية وجي. فاذا المقدمية موجودة بالكل فلا بد انها موجوب اكل. قد واحد يقول شيخنا من المحتمل انه لا وجب الوضوء ملاجم مقدمية لاجل ملاك اخر، يقول لانه شرط شرعي، يقول لاجل مثلا اقول وان كان ما يصح لاجل انه سبب. يقول والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه. اذا تمام النقطة لابد تصير هي المقدمية وبذلك يثبت المطلوب. سيأتي بطلانه وانه لا تفاوت على التفسير بطلان على بطلان، وانه لا تفاوت في باب الملازمة. لو تمت الملازمة ماكو فرق، ماكو فرق في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، بين نفرق نقول اذا سببية واجبة او شرطية واجبة، اذا لا لا ماكو شيء. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل. هذا رأس موضوع نرجعه إلى غد إن شاء الله.